محمد وآل محمد. قلنا بأن جد الآخر رضوان الله تعالى عليه في مقام توجيه عبادية الطهارات الثلاث تمسك بالأمر الاستحباب النفسي وأورد عليه المرجى بثلاثة إشكالات في أجوب التقريرات. الإشكال الأول تقدم، الإشكال الثاني عن نقاط إن الأمر الاستحبابي، إن الاستحباب النفسي، إن الاستحباب النفسي يزول بسبب فرو الوجوب الغيري على الطهارات، ولا يمكن أن يبقى إلا يلزم اجتماع المتضادين، ولا يمكن أن يبقى حتى يكون مقتضيا للعبادية. جوابه واضح، حيث يقال إن الاستحباب بحده حده التصريف بالصدق، فإن خير وفاصل الاستحباب يؤثر مقابل الوجوب المنع من الاستحباب في الزواج مع اشتراكنا في رسحان الفعل، رسحان الفعل الجنس. وهذا إن الاستحباب بحده وإن كان لا يمكن أن يبقى بعد طرو الوجوب، من الواضح عدم إمكان لعدم إمكان اجتماع حد الاستحباب مع حد الوجوب، فإن حد الاستحباب هو جواز الترك وحد الوجوب هو المنع من الترك، هما مما لا يمكن اجتماع مجرد. فالاستحباب بحده وإن كان لا يمكن أن يصح إلا أنه بذاته الرحان، ذاته ماذا؟ جنسهم الرحان، ذلك ذات الرحان وتلك المحبوبية النفسية، ذات لا موجب لزواله. هذا نظير ما إذا نذر الإنسان صلاة الليل، يصلي صلاة الليل، فإن صلاة الليل في نفسها محبوبة، وبطرو الوجوب النذري عليها لا تزول تلك المحبوبة، بل تبقى غاية الأمر تصير أكيدة شديدة تلك المحبوبة المسيحية باقية، فإذا كانت باقية فصحح العبادية. هذا من المقالب الواضحة، شلون صار هذا صدر من المرجى والآن ما على أي حال. الإشكال الثالث الذي أشكله المرجع على الآخر هو أن مسألة الاستحباب النفسي لو تمت فهي إنما تتم في الوضوء والغسل، إنهما مستحبان في أنفسهما، لا تتم في التيمم لعدم تمامية دليل على أن التيمم مستحب في نفسه. وضوء دليل غسل دليل أن التيمم هذا شلون يثبت؟ أجاب الشيخ العراقي في بداء الأفكار والسيد الخوئي دام ظله الشريف والسيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة فلعل غيرهم، أجاب هؤلاء الأعلام بأن بالإمكان تحصيل دليل على استحباب التيمم في نفسه، فتمسكوا لإثبات ذلك واستعانوا بما ورد في غير واحدة من الروايات أن التيمم أو التراب أحد الطهورين، ولو ضم أو فلو ضم بضميمة ما دل على أن الطهور في نفسه مطلوب وراجع كقوله تعالى إن الله يحب المتطهرين بضم هذه الآية ونظائر هذه إن الله يحب المتطهرين. إلى الروايات التراب أحد الطهورين بضم هذه إلى تلك التي تفسر أن التيمم محبوب ومطلوب وراجع لدى الشارع ولذلك يثبت استحبابه. هذا الكلام إن كان مطلبا وجيها لا أن نافي غنى عنه أو منه، حتى لو فرغنا أن الأدلة لم تساعد على ثبوت الاستحباب النفسي للتيمم، أدلة ما تعمل، ولكنه محتمل، الاستحباب النفسي محتمل واضح. فهذا احتماله واقعا وثبوتا هذا صاحب الكتاب هذا تمام بامكانه ان يقول ان اشكال عباديه الطهارات انما يتم وكان أمرها منحصرا بالوجوب الغيري، ولكن من المحتمل يبرز الاحتمال، هذا بالمصادق إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، هذا بالمصادق، ولكن من المحتمل العبادة الامر والوجوب ما منحصر بالوجوب الغير، بل هناك استحباب نفسي. هذا الاحتمال يوجد ابراز الاحتمال يوجد انت سواء في عالم الاثبات الادله ساعدت او ما ساعدت، هذا الاحتمال يكفي لدفع بعض اشكال عباديه الطهاره. تكرار، فاذا واحد قال تكرارها، فاذا واحد قال كيف تقولون وجوب الغير توصلي مع ان الطهارات الثلاث عباديه؟ فاحنا شو نقول؟ نقول من قال من قال بان العباديه نشأت من الوجوب الغيري حتى تشبه لعل المطل العباديه نشأت من الاستحباب انها تغادر مبتدئ المادر من هذا. يلا يعني يعني ما يمكن ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. ذاك هو مطلب آخر. ذاك إذا يريد ينكر أصل الوجود ذاك مطلب آخر. زين. فاللهم إلا إن يتم اتفاق فقهي وتسالم فقهي على عدم استحباب السلام فينا. هذا مطلب آخر. إذا تم الاتفاق هذا ينسينا بعد احتمال استحبابه الواقع، لكن المفروض انه اتفاق على عدم استحبابه ما موجود، تسالم على عدم استحباب النفس ما موجود، يكفي حينئذ ابراز الاحتمال. بل اقول اكثر، هذا احتمال الاستحباب، احتمال استحباب النفس للتيمم الذي قلنا بكفايته يكفينا يشبع هذا صاحب الكفايه، يمكن تصعيده الى مرحله اليقين، الى حاجه بعد الى شيء اقتراب احد الطهيرين بضميمة ان الله يحب المتطهر. لا هو المتطهر لا مثل الجهل ان عبادية الطهارات الثلاث ضميمة ان امرها غيري والغيري توصلي اشف اما استحبابها النفسي. هو هذا يكفي. على اي حال فاشكالات الاخر على صاحب الكفايه اشكالات مرة على صاحب الكفايه غير تامه ما وكلام الآخر تام، كلام صاحب الكفاية تام، وهو أنه العبادية نافعه منه. لكن قلنا نحن في غنى، من هذه المحاولة لإرسال إثبات عبادية الطهارات الثلاث من طريق أخطر وأبطر، وهو ما تقدم ان الفرض من الصلاحات لا يحصل الا بالوضوء المقيد بقصد القربة، فيترشح من امر صلي امر غيري فيما في الصلاة ساعة بالوضوء صح. إيه لا مو بالصلاة، لا مو بالصلاة، بالوضوء أحسنت. فعبادية الوضوء ناشئة كون الامر الغيري قد تعلق لا به فقط لا بالوجوب بل به مع فضل الحلال. ايضا لا نبقى بحاجة بعد ما ذكرنا من البيان، لا نبقى بحاجة الى جواب المرزى. انا امس قلت لا نبقى بحاجة، لا نكون بحاجة الى جواب الاخر ولا بحاجة الى جواب المرزى. جواب الاخر مرتهل السالة، جواب المرزى خصوص حمد حسان عباد الطهارات منهم. فالان عنوان جانب صغير جواب الاخر المرزى. وعما المرزى قد ذكر في اجود التقريرات ما محصله ان عبادية الوضوء مثلا لم تنشأ من الامر الغير المتعلق به، فيقال انه توصل فكيف يوجد العبادية، ولا من استحباب نفسي متعلق بالوضوء كما ذكره صاحب الكفاية. إنما نشأت العبادية من أمر صلي، من الأمر المتعلق بالمقدم بالواجب النفسي وهو الصلاة، فإن ذات الأمر المتعلق بذي المقدمة هو الموجب لعبادية بتقريب أن أمر صلي كما ينبسط على الأجزاء كالركوع والسجود والتشهد، تحصل كل واحد منها على أمر نفس ظني، كذلك بلي ينبسط، هذا أمر صلي ينبسط عليكم السلام ورحمة الله على الشرائط تحصل كل شرط على أمر نفسي عليكم السلام ورحمة الله ظني. فالعبادية فولدة وناشئة من ذلك الاستحباب، من ذلك الأمر النفس الطيب، كما أن الركوع صار عبادة وكما أن السجود صار عبادة بسبب أمر صلي ينحل ويتوزع على الركوع والسجود وبقية الأجزاء. ذلك الطهارات الثلاثة اللي هي من الشراب نشأت عباديتها من أمر النفس بعد انبساط وانحلال. إن قل هذا هو العبد إذا كان الأمر النفسي المتعلق بالصلاة هو الموجب لعبادية الشرائع طهاراته. فمن اللازم أن تصير جميع الشرائع بلا خصوصية للطهارات عبادية. صدر عمر بن يفزع على كل شرائع. من المناسب أن يصير الجميع جميع الشرائع عبادية، كالاستقبال وتطهير الثوب والساترية و و و و وغير ذلك، كلها يكون الصيغ عبادية. فلماذا فقط وفقط الطهارات من بين الشرائع صارت عبادية؟ اشكال ظريف وجيه، هذا هو أسئلة على مرتب. فلماذا طهارات الثلاث من بين الشرائع صارت هي عبادة فقط؟ قلت أجاب كل شيء. لأن الغرض من الطهارات لا يحصل إلا بنام قصد القربة إليها بلا بقية الشرائع. الغرض يحصل منها من دون ظن قصد القربة لها. انتهى ما أفاده قدس سره. ويرد عليه أولا من الأمر نفسي بالصلاة إذا كان يلبسط الأجزاء والشرائط معا يلزم عدم وجود فارق بين الأجزاء وبين الشرائط. الجميع يصير فلا بد ان يصير الجميع لا تصير الجميع. الركوع صار جزءا بينما الطهارات صارت شرطا. مو مستحيل ابد الدليل لنص يدل على انه مسألة قد ماذا تبوتية مو مسألة الإثبات فرع ماذا صرف إيشان حكو فارة لما الدليل السجار لما الدليل قال هذا جزء هذا الشيء لا بد أكثر التارف ماذا تبوتي فارق منه وما تو إلا هذا الشيء زمنه ما تحتمال حلا عنه ما تو واحد يقول أكو فارق ماذا آخر سوى أن الركوع والسجود صار جزءا صارت أجزاء من باب انحلال أمر صلي عليها وانضباط أمر صلي عليها بخلاف الشرع فإنها خارج لا يصيبها أمر نفسه فإنما يصيب التقيد والتقيد بالوضوء والتقيد بالساترية والتقيد بالاستقبال. هذه ينبسط عليها أمر نفسي لصلي. أما النفس الفيه ينبسط عليه إلا ينبسط عليه أمر نفسي ولا طرف غالي غالي. هذا أول. وثانيا ان المرزا في اخر كلامه حينما اشكل على نفسه انه يلزم ان تطير جميع الشرائط عبادتان. أجاب بأن الغرض من بعض الشرائط لا يحصل إلا بظن قلب وخلاف البعض. أتشبك في النهاية تشبك بمسألة ترى احتجنا إلى التشبث في مسألة الغرض، ومن المناسب أن يتشبث في مسألة الغرض من الأول منذ البداية كما تشبثنا نحوه، فأن يقول هكذا: إن الغرض من الصلاة حيث لا يحصل إلا بالوضوء القربي، فيترشح من أمر صلي أمر غيري الوضوء ذات حصة القربة. العبادية تنشأ من تعلق الأمر الغيري بالوضوء القربي. من هنا مثل ما قلنا إذا ما تعلمت هنا إلى الغرب وتقول إيش تذكر كما ذكرت أول المسافة وإلى آخره بلا داعي ومع خلل اللي موجود صاحب الإشكال الأول. بهذا فرغنا من إشكال عبادية الطهارات، إن شاء الله غد يقع الكلام في إشكال ترتب الثواب، يعني الإشكال الثاني. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على وآل محمد.